بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. معكم في رحاب المناجاة الشعبانية. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك. إلى هنا كان العبد المناجي ربه كان يعترف بذنوبه وكان يطلب الرحمة الإلهية، فوصل إلى الحمد المطلق ومطلق الحمد لله سبحانه وتعالى وقال: إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. ومن هنا كأنما العابد يرى نفسه في حضرة الله أصبح من المقربين، وفسح له المجال أن يحتج مع ربه، يكون المناجات على الشكل المحاجة، فيقول: إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك. وهذا يدل على القرب، أن العبد يقترب من ربه مع أنه هو لا شيء والله كل شيء، لكن هذا اللا شيء يصل إلى مرحلة في مقام المناجات والحضور والذوق أنه يخاطب ربه ويقول: إلهي أنت العفو وأنا المجرم، فإذا أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك لأنك تعفو من أجرم، وأنا مجرم صحيح تأخذني بجرمي تقول أنت مجرم، أنا أعترف بجرمي أعترف بذنوبي أجرمت وأذنبت، فإذا أخذتني بجرمي أنا حينئذ أخذك بعفوك وبرحمتك، فأنت العفو الغفور. إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك. لطيف بديع. وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك. إذا قلت لي: أيها العبد المذنب، أنا سأقول: أيها المولى الغفور، أيها المولى الغفار، أيها المولى الغافر، غافر غفور غفار ذو المغفرة ذو الطول، فأخذتك بمغفرتك وبغفاريتك. وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبه. إلهي إذا أدخلتني النار يوم القيامة أدخل النار لأن إرادتك ذلك، سأنا أدخل النار، ولكن أصرخ في النار وأصيح في النار وأعلم أهل النار أني كنت أحب الله سبحانه وتعالى، ولا يصح للمحب أن يدخل حبيبه في النار، مستحيل المحب يرضى بأذى حبيبه، وأنا أحبك أنا حبيبك وأنت حبيبي، فلذا إن أدخلتني النار أعلمت أهل النار أني أحبك. من كان يحب الله كان الله يحبه، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين يحبون الله يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله ويتبعون الدين، فإذا كان محبا لله عجبت لمن يدعي حب الله كيف يعصي الله، فأنا أحبك إلا أني في أول درجات الحب، مع هذا عملت المعصية غفلة وسهوة وشقوة، فإن أدخلتني النار بذنوبي أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان صغرا في جلب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي. يعني إذا كان العمل الصالح مني صغيرا في جنب طاعتك، المفروض أني لا أعصيك طرفة عين، أعصم في حياتي بعصمة أفعالية، كان المفروض علي أن أعصم نفسي من كل ذنب ومن كل خطيئة، إلا أنه صغر في جنب طاعتك عملي، حتى الأعمال الصالحة كلها لا شيء في مقام طاعتك، في مقام ربوبيتك، في جنب طاعتك أعمالي صغيرة وحقيرة، لأنه عندي شيء كبير وهو أملي بك. هذا الرجاء والأمل أكبر ثروة عندي وأكبر رأس مال عندي، أنه يوم القيامة أتاجر بهذا الرأس المالي، بهذه الثروة العظيمة. فقد كبر في جنب رجائك أملي، في جنب الذي يرجوك وفي جنب الرجاء الإلهي كبر أملي، يعني آمل بذلك الرجاء. إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. يعني إلهي بعد هذا الرجاء وبعد هذا الأمل بك وبرحمتك بلطفك بأسمائك الحسنى، إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما؟ يعني بعد هذه المناجات وبعد هذا الحال وبعد هذه الأحوال كيف أنقلب، كيف أذهب من عندك، أنقلب من مقام مناجاتي بالخيبة محروما، يعني تخيبني وتحرمني من لطفك من عنايتك من محبتك، كيف يكون ذلك؟ حاشا لك. إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة محروما، أنه تحرمني من رحمتك وتخيبني من لطفك، ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك ومن رحمتك. وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. يعني كان حسن ظني بك وأنت الذي أمرتني، أنه قلت لي أنا عند حسن ظني عبدي المؤمن، فأنا حسن ظن عندي بك بأنك جواد وبجودك ترحمني، فكيف تقلبني أنه أذهب من عندك والحال لم تنجني من ذنوبي، لم تنجني من معاصية ولم ترحمني؟ إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. يعني إلهي انتهى العمر وفنيت عمري، قضيت عمري، فنى عمري، انتهى عمري في شرة السهو عن، كنت كأني لا خبر لي عنك، وسهوت عنك، غفلت عنك، نسيتك، فكنت في شر النسيان والسهو وفي شرة السهو عن. وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. كنت كالسكران الذي لا يفيق سكر التباعد منك، يعني الإنسان الذي يبتعد عن الله ويأخذه سكر المال، سكر النساء، سكر الشهوة، سكر العلم، سكر الشبابية. أنا ابتليت بهذه السكر فلذا سكرت، وكأني كالسكران كالحيران غافل لا أدري ماذا أفعل، وكأني أركض من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح في هم وغم ولا أدري ماذا أفعل. فأفنيت عمري في شرة السهو عن، وأبليت، يعني انقضى شبابي، بلي شبابي، وأبليت شبابي في سكرة التباعد من. كان المفروض في شبابي أن أتوجه إليك في قوتي ونشاطي، نشاط الشباب كان المفروض أن أتوجه إليك، ولكن الشهوة غلبتني فابتعدت عنك وسهوت عنك، فماذا أفعل يا رب؟ وأنت الرب الكريم، والحمد لله رب العالمين.